رب ضارة نافعة. الشاب مارك هيوز 18 عاما، وبعدما أنجبت والدته أطفالها وجدت وزنها يزيد عن الوزن المثالي 15 كيلو، فحزنت كثيرا لتغير قوام جسدها، وكانت مصممة على فقدان هذا الوزن وأن تستعيد وزنها السابق. سعت والدة مارك للحصول على العون من طبيبها الذي وصف لها أقراصا متنوعة كان من المفترض أن تعطي نتائج إيجابية، ولكن للأسف فإن الأقراص وضعتها في حالة من التوتر والإرهاق وحرمتها من النوم. ولمواجهة هذا أوصى طبيبها بأقراص منومة، وسرعان ما صارت مدمنة للروتين اليومي من المنشطات والمثبطات حتى ماتت وهي بعمر 36 فقط. بعدها بفترة قصيرة انتقل مارك ليعيش مع جديه، وترك المدرسة بعد الانتهاء من الصف 9، وبسبب ما أصاب والدته من مشكلات فقد نما بداخله اهتمام عارم بالحمية والتغذية، لكنه عمليا لم يكن يعرف أي شيء عنها. وهكذا بدأ بدراسة جادة معتمدا على نفسه لصناعة الأغذية الصحية، وقد توصل إلى منتجات غذائية متنوعة وعالية الجودة قامت ناسا بتطويرها من أجل رواد الفضاء المرتحلين على أحد الرحلات الفضائية. وفي الوقت نفسه أصبح مارك خبيرا في العلاج بالأعشاب، خاصة تلك المستخدمة في الصين على مدار آلاف السنين. وبهذه المعرفة والخبرة التي صارت في متناوله قام عام 1980 ميلادية بتأسيس شركة هيربالايف انترناشونال في لوس أنجلوس، وهي شركة تخصصت في المنتجات نفسها التي تمنى لو كانت متاحة عندما احتاجت إليها والدته. في عامه الأول كان إجمالي المبيعات 2 مليون دولار، وحاليا فإن للشركة أكثر من 500,000 موزع نشط في أكثر من 25 دولة، ويعمل بها نحو 7,400 شخص حول العالم، وتوزع منتجاتها في 91 بلدا، وقد وصلت مبيعاتها إلى ما يزيد على مليار دولار.